عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. نعم، في رواية زاد أحمد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة. هذا الحديث فيه بيان يعني عدد الركعات. الحديث الأول بيان إيش؟ عدد الصلوات المفروض أنها خمس في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث عائشة فيه إشارة إلى عدد ركعات الصلوات، قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعة أربعا وتلك صلاة السفر إلا المغرب فهي ثلاثة. حديث عائشة هذا فيه إشاء يعني تحديد أن الصلاة كانت أصلا ركعتان ركعة أو ركعتين ركعة ثم زيدت بعد ذلك، فهو يدل على وجوب القصر. هذا الحديث على وجوب القصر. ليش؟ لأن الأصل في الصلوات إيش؟ ركعتين. وإذا كان الأصل فيها بناء على هذا الحديث، وإذا كان الأصل فيها أنها ركعتين، إذن فالركعتان هما العزيمة، ما زاد على ذلك يعني فهو مشروع زائد. فالعود إلى العزيمة يعتبر واجب، يعتبر واجب في حال السفر. قال: وأنه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهر هذا الحنفية وغيره بعضهم. فاشتج مخالفهم، المخالفون الجمهور يقولون الحديث لا يدل على وجوب الركعتين وعلى أنها عزيمة، بل الركعتان رخصة. ركعتان في السفر قصر الرباعية الظهر والعشاء إلى ركعتين في السفر رخصة وليس عزيمة، الأصل فيها أنها أربعة. والدليل على هذا أدلة، منها قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة السفر. ها؟ تغرستم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا بيان نفي الجناح، الجناح نفي الجناح يعني نفي إيش؟ الإثم. ونفي الإثم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الإيش؟ على الجواز. ففيه إشارة إلى أن القصر رخصة وليس بعزيمة، لأنه لو كان عزيمة واجب ما قال ليس عليكم جناح، إنما يكون الجناح في تركه. نعم، ونفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون في شيء أطول منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا، والقصر لا يكون إلا من شيء أطول. فمعنى ذلك أنها أربعا وقصرت إلى ركعتين، وأن من قصرها في السفر فلا جناح عليه، إذن فهو جائز يعني رخصة وليس هو العزيمة. أيضا القائلون بأنه رخصة قالوا، ويدل على أنه رخصة قوله صلى الله عليه وسلم: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. لما سئل عن قصر الصلاة قال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. والصدقة يعني تخفيف وتيسير وتسهيل وليس بإيجاب، لأنه لو كان إيجابا ما كانت صدقة. وحديث الباب هذا حديث عائشة يجاب عنه أولا بأنه من قول عائشة، أن عائشة رضي الله عنها تقول: قالت فرضت الصلاة أربعا ثم هاجر ففرضت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا وتلك صلاة السفر. جواب يقولون إن هذا من قول عائشة، وما دام من قول عائشة فليس من قول رسول الله عليه وسلم، فلا يقول حكم الرفع، فلا يكون معارضا للأحاديث الأخرى. لكن هذا الجواب فيه نظر. لماذا؟ لأن قولها هذا الإخبار وإن كان من قولها لكنه في حكم المرفوع، هذا مما لا يعرف بالرأي، هي تخبر عن شيء لا يمكن يدخل فيه الرأي، إنما تعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولها فرضت الصلاة ركعتين يعني علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أو أخبر غيرها بأن الصلاة فرضت ركعتين، إذا فهو في حكم المرفوع. فقولهم من قولها هذا من قولها لا يعتبر طعنا في الحديث. نعم، وأيضا حتى لو يعني أجابوا أو فيها اعتراض آخر أنها لم تكن أدركت فرضية الصلاة، ويجيب على هذا بأنها قالت هذا الكلام لابد أنها أخذته يعني يعتبر من باب مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي في حكم المرفوع لأنه رواه عن صحابي مثل. نعم، أيضا في فيه هناك معارضة أو تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عباس. حديث ابن عباس يقول فرضت الصلاة في الحضر أربعا أو في السفر ركعتين، والحديث أخرجه مسلم. إذن ففي بينهما تعارض. نقف هنا قليلا لنبين حكما معلوما عند الفقهاء. حديث عائشة هذا تقول فرضت الصلاة ركعتين ثم فرضت أربعا بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس يقول فرضت الصلاة أربعا فقصرت صلاة السفر كما هذا نص، فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، والحديث صحيح أخرجه مسلم. بينهما تعارض، يعني أصل فرضية الصلاة هل هي أربع أربع أو ركعتين ركعتين نسبة الظهر والعصر والعشاء. في حديث عائشة أنها كلها ركعتين ركعتين إلى المغرب ثلاثة. في حديث ابن عباس أن الرباعية فرضت أربعا وفي السفر ركعتين، فبينهما تعارض. يقول لك يمكن الجمع بين الحديثين، لا تعارض أو يعني بينهما في الحقيقة، ولكن يمكن الجمع بينهما، وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ليلة الإسراء، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة قالت فرض صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر بطول القراءة بطول القراءة. والله سبحانه وتعالى يقول عن صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. قالت وصلاة المغرب لأنها وتر أنها فرضيت ثلاثة، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وخلاصة القول أن المصنف رحمه الله تعالى ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة، على فرضية الصلاة عندما قالت عائشة فرضت الصلاة، على فرضية الصلاة لا أنها استمرت منذ فرضت ركعتين، لا إنما سلب عنها أن الصلاة فرضت على النحو الذي ذكره، ولا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة، ولعله يأتي تحقيق ذلك كما يقول الشيخ. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان فرضية الصلاة وأنها مفروضة واجبة على المكلف مع الزكاة وكذا وما ذكر منها، وذكر فيه قصة هذا الأعرابي الذي جاء يسأل عما فرضه الله عليه، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبات، ثم لما بين له الواجبات الأشياء المفروضة قال الأعرابي والله لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني يلتزم بهذه الواجب. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ففي الحديث دلالة أولا على أن الصلاة من الأمور الهامة المفروضة، وأن ما ذكر هي وما ذكر معها هي الفروض الأساس في الإسلام، وأن من أتى بها فقد وجبت له على حقيقتها وعلى أصلها وعلى الوجه المشروع فيها فقد أفلح أو دخل الجنة كما ورد في الحديث. لكن أيضا في الحديث دلالات أخرى إضافة إلى ما ذكر، بالنسبة لوصف الأعرابي بأنه جاء تائر الرأس إلى آخرها، هذه حالة صفة لمن هو في مثل حالي تائر الرأس، يعني غير معتنى به لأن أهل البادية غالب حالهم كذلك، لكن فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين يبلغهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون من أجل الاسترشاد والتعلم ومعرفة أحكام الشرع، هذا الذي ينبغي أن يكون للمسلم أو ينبغي أن يكون للمكلف عموما. إذا بلغه أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا، إذا سمع من مذياع أو التلفاز أو نشرة من النشرات أو إلى آخره وعرف الدين وكان على غير دين الإسلام، يجب أن يبحث عن أهل العلم فيسأل عن حكم الشرع ويدخل في دين الله، وإلا فقد بلغته الدعوة ووجب عليه ما أوجبه الله على المخالفين والمعاندين. وبالنسبة للمسلم الذي ينشأ في دار الإسلام أو الذي هو معتنق للإسلام، أيضا يجب عليه أن يتعلم ما افترضه الله عليه من أمور عبادته ومن معاملاته، كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث في قوله إلا أن تتطوع، لما قال يعني هل يجب عليه شيء غيره، قال لا، يعني في كل مرة يسأله يقول له تجب عليك الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، قال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع إلى آخره، يعني أن الواجب في الصلاة هي هذه الخمس، والواجب في الصوم هو شهر رمضان، والواجب في الزكاة هو ما يعني قدره الشرع، وما زاد على ذلك فهو التطوع. نعم. قوله والذي أكرمك، هذا قول الأعرابي يقسم يعني بالله سبحانه وتعالى والذي أكرمك، وفي رواية والله، هذا قسم وقسم صحيح، وأن القسم لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وفي الحديث يعني ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، الفلاح والنجاح والفوز معلق بصدقه فيما وعد، من التزم ووفى بالتزامه بشرائع الإسلام فقد أفلح أو دخل الجنة كما في رواية أخرى. لكن في ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأديه إن صدق، أفلح وأديه إن صدق، هذه العبارة في يعني في صيغة القسم يمين، أفلح وأديه إن صدق. نحن نعلم أنه لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الحلف بغير الله شرك، من أين علمنا ذلك؟ مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، ها إذ كنت حالفا فاحلف بالله أو ولا تحلفوا بأبائكم إلى آخره، ولكن هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وأبيه، فبه قسم. فما الجواب على مثل هذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم فيه، قالوا الجامع بين هذا الحديث وبين النهي عن الحلف بالآباء فيه أجوبة عن هذا الحديث، قالوا بأنه كان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النهي عنه، يعني قبل أن ينهى، طبعا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه شبهة ولا شك ولا خوف من الشرك، والنهي عن الحلف بالآباء لئلا يكون ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكونه يصدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني هذه الذريعة أو هذا المشكوك الذي يخشى منه غير واحد. لكن أيضا يقول أهل العلم إن هذا التلفظ منه عليه الصلاة والسلام بهذا القول كان قبل النهي عنه، كان قبل أن ينهى عن الحلف بالآباء، هذا واحد. أو قالوا أيضا في الجواب عن هذا الحديث بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كلمة جارية على اللسان يعني تجري على ظاهر الألسنة ولا يقصد بها الحلف والتعظيم وكذا، إنما هي مجرد يعني كلمة تقال، هذه أيضا، ولكونها كلمة تقال من غير قصد اليمين فليست بيمين، وإذا لم تكن يمينا فليست ممنوعة. ومنهم من قال إن يعني أراد أن يتأول أو يخرج من هذا الإشكال وقال لا، كلمة أبيه هو المرمية وردت في الحديث أو في الرواية هي مصحفة، لو قال وربه أو ورب أبيه، ما اسم الرب سبحانه وتعالى، قال ورب أبيه، هذا تأويل مبالغ أو تأويل يعني فيه يحتاج إلى دليل. وخلاصة القول فيه أن النهي عن الحلف بالآباء صحيح ثابت، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه ولا بغير أبيه من المخلوقات، لا يحلف بأبيه ولا بشيء من المخلوقات ولا بالنبي ولا بغيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يصح الحلف إلا بالله. الحلف ما معنى؟ الحلف تعظيم وإجلال للمحل المقصود به، ولا يصح التعظيم والإجلال بمعنى العبودية إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. أيضا في الحديث دليل على عدم وجوب صوم غير رمضان، ومنه صوم يوم عاشوراء. بعض أهل العلم طبعا صوم يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرضية صوم رمضان، ومن بعض الناس من يقول من يرى وجوبه، والصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب لهذا الحديث ولأحاديث أخرى. نعم. الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر هنا أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على نفي الوجوب عن أشياء كثيرة لحصر الواجب فيما ذكر في الحديث، ولكن الشيخ يقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على نفي الوجوب عنها، إذا قام دليل على وجوب شيء فهذا الحديث لا يمنع وجوبه، إذا قام دليل صحيح. خلاصة ما ذكره في هذا. نعم الشيخ. باب قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. نعم. الصلاة كما قلنا أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عماد الإسلام وأساسه، ولهذا فمن تركها فقد وقع في خطر عظيم طبعا في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد من عقوبة مناسبة لهذا الجرم الذي ارتكبه، وهذا يعني ترك الذي تركه لأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة. هذا الحديث صريح في أن من ترك الصلاة وجب قتاله وقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر قال أمرت، يعني رسول الله يقول أمرت يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه واحدة، وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، ويقيم الصلاة. من لم يشهد أن لا إله إلا الله يجب قتاله حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة. ومن أعلن لا إله إلا الله ولم يقيم الصلاة أيضا يجب قتاله. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الثلاثة الأركان التي ذكرها، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يعني ما يوجب فيه قتل النفس، مثل القصاص في من قتل، ومثل الحرابة من حارب المسلمين ولو كان يصوم ويصلي ويشهد لا إله إلا الله لكنه قطع طريق المسلمين وحارب المسلمين فحكمه أنه يقتل، ونحو ذلك مثل ارتكاب جريمة الزنا للمحصن أنه يقتل. نعم. إلا بحقه، هذا المراد بقوله إلا بحقه، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح متفق عليه، ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. الحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها من هذه الثلاث فهو حلال الدم والمال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن نقف هنا قليلا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو والي الأمة، هو المبلغ والنبي وهو الحاكم، فهو الذي ينفذ حكم الله في من يجب أن ينفذ. فلا يقول أن قائل هذا فلان لا يصلي أذهب أن أقتله، ولا يقل يعني لا، هذا متروك، هذه من مهام ولي أمر المسلمين، من مهام ولي أمر المسلمين. من لم يشهد أن لا إله إلا الله في داخل دائرة المسلمين وهو مسلم ويدعي الإسلام إلى آخره ولا يشهد أن لا إله إلا الله إذن له حكم، وغير المسلمين لهم حكم من حيث أنه يجب دعوتهم وكذا، وعند القدرة وعند وجود يعني اعتداء من غير المسلمين على المسلمين أو خوف من أنهم يمنعوا نشر دعوة الإسلام فقد أوجب الله الجهاد. ويقيم الصلاة، من لم يقيم الصلاة، طبعا نحن الآن سيأتينا حديث وتفاصيل في تارك الصلاة. تارك الصلاة إما أن يكون تاركها جاحدا لوجوبها، فهذا لا شك ولا خلاف بين أهل العلم في كفره، في كفره فهو جاحد لركن عظيم من أركان الإسلام، ومن جحد ركنا أو حكما ثابتا بدليل صحيح لا اختلاف فيه فهو كافر مرتد، لكن من تركها مع علمه بوجوبها، هذا سيأتينا الكلام فيه. من تركها، الحديث هنا يقول من ترك الصلاة، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال من ترك الصلاة، لكن فيه معنى يقول ويقيم الصلاة، من أقام الصلاة فلا يجوز قتله، فلا يجوز قتله. فالحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إن لم يتب، إذا لم يتب. وسيأتي الخلاف في بيان ما هو الحق من باب الذي بعد هذا كما يقول الشيخ. قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، هذه مسألة مهمة جدا، أن من أتى بهذه الشعائر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من الشعائر الظاهرة، هل نلزم نحن أو أي مسلم أو أي شخص بالتفتيش عنه، ويعني عن ما في داخل قلبه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسابهم على الله، إذا كان ملتزما بأداء الشعائر الظاهرة فلا ينبغي أن يفتش عن باطنه وماذا يعني يعتقد وماذا كذا إلى آخره، إلا إذا ظهر منه ما يدل على يعني خلاف ذلك، ظهر فعندنا له للحاكم المسلم وللمسلمين في غيرهم في يعني في المسلمين الظاهر، والله هو الذي يتولى السرايا. نعم، لكن هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويسمونه بالزنديق، وإن كان للزنديق عندهم مصطلح خاص، يعني هو الذي يعني ينكر الشرائع كلها، ينكر يعني الشرائع كلها، يعني مثل الملاحدة، هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون الإله وينكرون يعني وجود إله وينكرون الشرائع. فإذا تظاهر بالإسلام وهو يعتقد خلافه وظهر منه بعض معتقده، فهل يعني يكتفى منه بهذا الظاهر بظاهر أدائه الصلوات، أو أن معرفة ما يعني أو الدلالة التي دلت على زندقته وكفره وإلحاده توجب قتله وعدم قبول توبته وعدم قبول توبته؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن قال الشيخ هنا ذكر أوجها كثيرة للشافعية، منها أنه يعني قال الأصل فيها قبولها مطلقا، أن من تاب ولو كان زنديقا، لو كان يظهر الكفر، لكن تاب وأعلن توبته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأدى شعائر الإسلام في الظاهر ولم نعلم منه في يعني في الباطن شيء، فتوبته تقبل وسره على يعني بينه وبين ربه وبينه وبين ربه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف نقاتل العرب، فقال أبو بكر كيف تقاتل العرب، فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، رواه النسائي. نعم، هذا الحديث أيضا تحت باب قتل تارك الصلاة، ذكره الشيخ ودلالته ظاهرة في استدلال أبي بكر على عمر فيما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، جعل الغاية في عدم قتال يعني في قتال الناس هي أن يفعلوا ذلك، فمن لم يفعل هذه ممن حول المسلمين ممن يعني بلغتهم دعوة الإسلام ولم يستجيبوا لذلك، أو ممن أسلم ممن أظهر الإسلام ثم ترك شيئا مما يجب فعله من هذه الأركان الخمسة أنه يجب قتاله، وهذه حجة احتج بها أبو بكر على عمر رضي الله عنه. الشيخ الشوكاني في شرحه لهذا الحديث يشير إلى أشياء، يقول هذا الحديث ثبت معناه في الصحيحين لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعة عمر، بل الذي فيهما يعني في الصحيحين أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة. قصة أهل الردة وقتال أبي بكر لهم وقالوا يعني ووجوعهم معروفة مشهورة، لكن أيضا ومجادلة عمر لأبي بكر في هذه يعني القصة معلومة، وموقف أبي بكر الحازم الذي وقفه، وكان المتوقع أن يكون هذا من عمر الذي كان معروفا بشدته وقوته على الكفر والكافرين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون لأن يعني يبقى هذا الدين ويترسخ دعمه في هذه الجزيرة ثم ينطلق في سائر أكثر الدنيا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا موقفه المعروف يعني وقد حمى الله الإسلام بعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وموقفه يوم الردة، وأيضا كما ورد في القول المعروف بإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما وجدت شبهة القول بخلق القرآن والتشكيك في عقيدة المسلمين. الحوار الذي نقل ومعلوم بين أبي بكر وعمر، قال يعني أبو بكر يقول كيف تقاتل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم إنما يمتنعون عن الزكاة وبعضهم يمتنع عن كذا فقط، يعني هذه من الأمور من الأعمال، لكن العقيدة وإعلان الشهادة لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في الدعوة أصلا يعني موجود، فكيف تقاتل؟ قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ولكن الحديث، يعني لا يكفي مجرد شهادة لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول الشيخ هنا هذا في الصحيحين لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر، بل الذي فيهما يعني في الصحيحين أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. فقال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو على منعه. هذا الحوار الذي حصل بين أبي بكر وعمر، يكون أبو بكر عمر يستدل على أبي بكر في منعه أو في طلب منعه أن يعني يقاتل المرتدين المانعين الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال له هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم؟ أبو بكر احتج عليه ب يعني أن من فرق بين الزكاة والصلاة فلا بد أن يقاتله. يفيد هذا الحوار على أن الحديث هذا لم يبلغ، أن هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقول لو بلغهم هذا الحديث ما لم يحتج عمر على أبي بكر بمجرد قوله يعني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط، ولم يحتج أبو بكر إلى أن يقيس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال من يقاتل. لو كان الحديث لدى يعني قد بلغه لا ذكر الحديث، هذا مفاد، لكن فيما بعد عرف الحديث عرف له. وهذا فيه دلالة إشارة إلى أن بعض السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تغيب عن أقرب الناس إليه، يعني قد تغيب يعني قد لا يحفظ بعضها أقرب الناس إليه هم أبو بكر وعمر، هؤلاء هذا الحديث ما كان بلغهم ولكنه كان محفوظا عند غيرهم من الصحابة. هناك معلومة مقررة قاعدة معروفة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة لم يغب منها شيء، لكن من غاب عنه منها شيء قد حفظه غيره من الصحابة. نعم. قال والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، فقال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث ولا أشق بطونهم، مختصر من حديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث وإن كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكره في سياق باب قتال تارك الصلاة، ودلالته على ذلك معلومة من حيث أن من يصلي لا يقتل، وأن مفهومه أن من يترك الصلاة يجب قتله وقتاله، لكن أيضا فيه فوائد عظيمة وفيه قواعد من قواعد معاملة أو تعامل المسلمين مع بعضهم، وتعامل ولي أمر المسلمين مع المسلمين، ومعاملة الناس والحكم على ظاهرهم دون البحث والتنقيب والتجسس عن ظواهرهم. فحتى هذا يقول فيه، ذكر فيه القصة أن علي رضي الله عنه وهو باليمن، معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من بعث إلى الأقاليم حول المدينة حول الجزيرة أو في الجزيرة، بعث عليا إلى اليمن واليا وقاضيا ومعلما للناس أمور دينهم التي جاءت